بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ولا يلزم صب مائه وغسله إذا كان عندنا إناء من الأواني وكان الماء الذي في ذلك الإناء متنجسا، سواء كان هذا الإناء كوزا أو كان شيئا آخر. وهنالك طريقتان لتطهيره. الطريقة الأولى أن نصب هذا الماء الذي فيه ثم نغمس هذا الإناء في الحوض أو في ماء النهر أو في ماء البحر فيطهر ذلك الإناء. الطريقة الثانية أن لا نلقي ذلك الماء، وإنما نأخذ تلك الجرة أو ذلك الإناء ونغمسه مع الماء الموجود فيه في الحوض الكر أو في البحر أو في النهر أو في البئر أو ما أشبه ذلك. فإذا غمسنا الماء اللي موجود في هذا الإناء اتصل بماذا؟ بالكر أو بماء هو في قوة الكر، فالماء ما لا يطهر. والكوز أيضا يطهر، لماذا؟ لأن الماء لا يعتبر فاصلا بين ماء النهر ونفس الكوز، فالكوز أيضا أو الإناء أيضا يطهر. الطريقة الأولى ممكنة والطريقة الثانية أيضا ممكنة، وهنالك طرق أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله في بحث المطهرات. الكوز ما أعلم شايفين أو ما شايفين، سابقا الشربة كان يخلون فيها ماء وكان الماء يبرد في هذه الشربة ويشربون الماء المملوء من الماء النجس. الماء نجس يعني متنجس، والكوز متنجس أيضا. إذا غمس في الحوض يطهر، الماء يطهر والكوز نفسه أيضا يطهر، ومرة واحدة كافية في ذلك، لأن في الماء الكر لا حاجة إلى التعدد. ولا يلزم صب مائه أولا وغسله ثانيا، مو محتاج. وإن كان هاي الطريقة الثانية كافية أيضا، لكن الطريقة الأولى مجزية. المسألة الخامسة: الماء المتغير. الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر. الماء المتغير قلنا نجس، هذا شيء واضح. بالنسبة إلى تطهير الماء المتغير عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نزيل التغيير أولا، تغيير هذا الماء نزيله بوسيلة من الوسائل، ثم بعد ذلك نلقي عليه الكر، يكفي هذا المقدار. الطريقة الثانية أن لا نزيل التغير وإنما نلقي عليه الكر، وبهذا الإلقاء يحدث زوال التغيير والتطهير معا. أيضا هذا كافي. الطريقة الأولى أن نزيل تغيره أولا ثم نلقي عليه الكر، هذا مقدار. الطريقة الثانية أن لا نزيل التغيير، الماء بعد فيه رائحة، نلقي عليه الكر، بإلقاء الكر يزول التغيير ويطهر الماء معا، نقوم بالعمليتين في وقت واحد. أيضا ما في إشكال. الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به، يعني بإلقاء الكر، يطهر. ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زوال التغير، كر ثاني بعد ما يحتاج. ولكن هنالك شرط في هذه الطريقة، وهذا الشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره. الشرط الأول يجب أن لا يتغير هذا الكر الملقى. أما إذا فرضنا الماء كان متغير، ألقينا عليه الكر، هذا الكر تغير بعضه، والبعض الذي لم يتغير كان أقل من مقدار الكر، شنو حكمه؟ كل الماء يتنجم، لأن هو الماء المتغير فهو متنجس، المقدار الذي تغير من الكر تنجس أيضا. يبقى المقدار الذي لم يتغير، هذا المقدار أقل من الكر، فهو ينفعل أيضا بالملاقات، فكل الماء يكون متنجسا. فالشرط الأول أن مقدار الكر لا يتغير. الشرط الثاني أن مقدار الكر لا ينفصل بعضه عن البعض الآخر. يعني شنو؟ يعني إحنا إذا ألقينا الماء كان أحمر، ألقينا عليه الكر، هذا المقدار الكر نصفه أصبح في الجانب الأيمن ونصفه أصبح في الجانب الأيسر، وبينهما الماء المتغير أحمر نراه، شنو حكمه؟ ينجس الجميع، لأنه في هذا الجانب نصف وفي ذلك الجانب نصف كر، وهما مفصولان بالماء المتغير، نصف الكر لا ينفع، يجب أن يكون الكر غير متغير وفي مكان واحد وفي موقع واحد، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى يبقى على حاله. شلون يبقى على حاله؟ من بيانية، من اتصال أجزائه، يعني يكون في مكان واحد في الجانب الأيمن من الحوض، وعدم تغيره. فلو تغير بعض الكر الملقى قبل زوال تغير النجس، والمقدار اللي لم يتغير من الكر الملقى كان أقل من مقدار الكر، كل الماء يتنجس، أو تفرق مقدار الكر الملقى بحيث لم يبقى مقدار الكر متصلا باقيا على حاله، نصف صار في الجانب الأيمن ونصف صار في الجانب الأيسر، تنجس الماء كله ولم يكتف التطهير. فإذا هذه الطريقة فيها تعقيد، الأفضل شنو؟ الأفضل الطريقة الأولى، وهو أن نزيل التغير أولا، نصب عليه الماء، نصب نصب نصب إلى أن التغير يذهب، فإذا ذهب تغير الماء نلقي عليه الكر دفعة واحدة، بمجرد ما ألقي عليه الكر دفعة واحدة الماء كله يطهر. والأولى والأفضل إزالة التغيير أولا ثم إلقاء الكر عليه، أو وصل الماء المتغير الذي أزلنا تغيره بالكر. والحنفيات الفعلية أيضا كافية. شلون الحنفيات الفعلية كافية؟ إذا عندنا حوض تغير، مثلا وقعت فيه هرة فماتت فتغير، نفتح الحنفية، نفتح الحنفية، نفتح هذا الكر إلى أن يزول التغير، فإذا زال التغير بهذا الكر يطهر هذا الماء. مسألة ستة، من أين تثبت نجاسة الماء؟ أن نعرف أن هذا الماء قد تنجس. ما هي الطرق؟ هنالك طرق. الطريق الأول مو فقط في الماء، وإنما في الفرش أيضا، في الجدار، في التراب، في أي شيء. أولا العلم الوجداني. العلم قلنا شنو هو؟ العلم حجة ذاتية. أنت إذا علمت أن هذا الماء لاقاه الدم وكان قليل مثلا، شنو حكم هذا الماء؟ يثبت أنه متنجس. العلم حجة، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني البينة. البينة يعني شاهدان عاجلان، إذا ذكر أن هذا المكان متنجس فيجب الاجتناب عنه. الطريق الثالث العدل الواحد، الرجل العادل الواحد إذا أخبرك بالتنجس يثبت، وفي رأي الوالد لا إشكال في ذلك. الطريق الرابع وبقول ذي اليد، ذو اليد من هو؟ يعني اللي إله هيمنة على ذلك الشيء. شلون إله هيمنة؟ المالك، مثلا أنا مالك لهذه العباءة، فأنا ذو اليد على هذه العباءة، يعني مهيمن عليها. ما الحكم؟ إذا قلت أن هذه عباءتي متنجسة يجب عليكم الاجتناب. وكذلك إذا واحد مستأجر دار، هذا المستأجر له يد على هذه الدار، يعني مسلط على هذه الدار، مهيمن على هذه الدار، إذا قال لكم هذا المكان متنجس يجب عليكم الاجتناب عن ذلك المكان. قولوا ذي اليد حجة، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، يعني حتى إذا كان رجل فاسق ذو اليد قال لكم ثوبي متنجس يجب عليكم الاجتناب عن ثوبه. وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، فهذه طرق أربعة: العلم الوجداني، البينة، العدل الواحد، قول ذي اليد. أدنى شيء يقال له الظن المطلق. شنو هو الظن المطلق؟ احنا عندنا الظنون الخاصة. الظنون الخاصة هي الظنون التي قام على حجيتها دليل شرعي، مثلا قول ذي اليد يوجب العلم، لا، وإنما يوجب الظن. لكن في الأدلة الشرعية يقول اعتمد على قول ذي اليد. قول العادل يوجب العلم، لا، العادل قد يكون مشتبه، العادل ما يتعمد الكذب، ولكن قد يكون مشتبه في كلامه. العادل ما يشتبه، ليش يشتبه؟ لأنه مو معصوم. ولكن الدين يقول اعتمد على كلام الرجل العادل. ملتفتين؟ هذا يطلق عليه الظن الخاص، يعني الذي قام دليل على حجيته. الظن اللي ما قام دليل على حجيته شنو يسموه؟ الظن المطلق أو الظنون المطلقة. إذا واحد بالظن المطلق ظن أن هذا المكان متنجس، ظن حجة له مو حجة؟ مو حجة. مثلا واحد يظن أن المرافق نجسة، أرضية في المرافق، يظن، ما عنده علم بذلك، هذا ظن حجة له مو حجة؟ مو حجة. وإنما يتعامل معه معاملة الطاهر. واحد يظن أن بعض المخالفين اللي مو مقيدين بالقضايا وما يعتقدون بما نعتقد، يظن أن هؤلاء نجسون، لكن ما عنده دليل، دليل شرعي ما عنده على ذلك، ظن. ظن محب. واحد يظن أن أهل البوادي والأعراب وأهل القرى اللي ما عندهم أي، يظن أن هؤلاء متنجسون، هذا ظن محب ولا يعتني بكلامه وبهذا الظن. ولا تثبت النجاسة بالظن المطلق، يعني الظن الذي لم يقم على حجيته دليل شرعي على الأقوى. مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة، البينة شو تقول؟ تقول طاهر. ذو اليد يقول نجس، ذو اليد كلام حجة، البينة يعني شاهدان عادلان كلامها حجة، فماذا نفعل؟ الجواب صحيح أن كليهما حجة، ولكن بعض الحجج أقوى من البعض الآخر. منين نفهم أن بعض الحجج أقوى من البعض الآخر؟ من لحن الأدلة، من تعبيرات الأدلة. تعبيرات الأدلة تدل أن قول ذي اليد أقوى أو قول البينة أقوى. الفقهاء يقولون تدل على أن قول البينة أقوى. إذن إذا شاهدان عادلان يقولون هذا طاهر، باليد يعني مالك الشيء المهيمن على الشيء يقول له هذا نجس، قول من مقدم؟ قول البينة مقدمة. وهكذا إذا انقلب الفرض، الفرض يعني شنو؟ يعني ذو اليد يقول طاهر، لكن البينة تقول أنه نجس، قول من مقدم؟ قول البينة مقدم لأنها أقوى. هذا بحث. البحث الآخر، إذا تعارضت بينتان يعني شاهدان عادلان يقولان طاهر وشاهدان عادلان يقولون نجس، الوالد في الحاشية هالشكل يقول مرة البينتان كلاهما تستندان إلى العلم، مرة كلاهما تستندان إلى الأصل، مرة إحداهما تستند إلى الأصل والأخرى تستند إلى العلم. ثلاث حالات. الحالة الأولى كلاهما تستندان إلى العلم، البينة الأولى تقول نعلم أن هذا المكان طاهر، البينة الثانية تقول نعلم أن هذا المكان نجس. ما الحكم؟ تأتي هنا القاعدة، تعارضا تساقطا. تساقطا، وإذا تعارضت البينتان تساقطا. الوالد عند حاشية، إذا تساقطتا شنو الحكم؟ لا بينة الطهارة حجة ولا بينة النجاسة حجة، فشنو يكون موقفنا؟ الجواب نبقى بلا دليل. إذا بقينا بلا دليل عندنا أصل من الأصول العملية يقول في أي مكان بقيت بلا دليل شنو حكمك؟ كل شيء لك طاهر. فما دام بقينا بلا دليل نقول هذا الشيء إن شاء الله يكون طاهر، لكن مو اعتمادا على بينة الطهارة، لأن بينة الطهارة بالمعارضة سقطت، وإنما اعتمادا على كل شيء لك طاهر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كلتاهما تستندان إلى الأصل العملي. يعني شلون؟ يعني بينة الطهارة تقول البارحة كان طاهر، فنحن نستصحب طهارته. نقول أنتوا عندكم علم اليوم طاهر، يقولون لا ما عندنا علم. ولكن نقول لا تنقض اليقين بالشك، البارحة كان طاهر فإذا اليوم طاهر، اعتمادا على قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. بينة النجاسة تقول اليوم ما عندنا علم، البارحة كان متنجس، احنا نستصحب النجاسة. اذا كلتا البينتين تستندان الى ماذا؟ الى الاصل العملي. شنو الحكم في هذه الحالة؟ ايضا تعارضا تساقطا، والمرجع شنو هو؟ اصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر. الحالة الثالثة، واحد يعتمد على العلم والثاني يعتمد على الأصل العملي. يعني واحد يقول إننا نعلم بأن هذا الشيء متنجس لأننا رأينا الصبي قد بال عليه، البينة الثانية الشاهدان العادلان يقولون طاهر، نقول شنو دليلكم؟ يقول دليلنا كل شيء لك طاهر، ما عنده علم، يقول بالطهارة اعتمادا على كل شيء لك طاهر. أيهما مقدم؟ العلم مقدم أو الأصل العملي مقدم؟ العلم مقدم، لأن مستند البينة الأولى العلم، العلم أقوى من الأصول العملية، لأن الأصول العملية في رتبة متأخرة عن العلم. أجيب لك مثال، إحنا ما عندنا كل شيء لك طاهر، أنت إذا تعلم أن هذا الدم تتمكن تقول كل شيء لك طاهر؟ ما تتمكن تقول، لأن ما دام أكو علم، العلم لا يدع مجالا للأصول العملية، ينفيها كلها. فالبينة الأولى تقول هذا نجس اعتمادا على ماذا؟ على العلم والرؤية. البينة الثانية تقول هذا طاهر اعتمادا على شنو؟ أصالة كل شيء لك طاهر. من دليل أقوى؟ منو معتمد أقوى؟ بينة النجاسة أقوى فتقدم. الوالد هشك اللي يقول في الحاشية يقول أنه كل بينتين تعارضتا وكانت إحداهما مستندة إلى الأصل العملي والأخرى إلى الدليل الشرعي أو العلم، إما تعتمد على العلم وإما تعتمد على الدليل. الدليل أقوى من الأصل العملي. الدليل يعني قول زليت، هذا دليل. الدليل يعني ما أشبه ذلك، هذا يطلق عليه الدليل الشرعي. بين تقول هذا مثال ثاني، بين تقول هذا طاهر اعتمادا على أصالة الطهارة. البينة الثانية تقول هذا نجس لأن صاحب الشيء قال بأنه نجس، هاي البينة معتمدة على أصل عمل. ذيك البينة معتمدة على قول ذي اليد، قول ذي اليد مو أصل عملي وإنما هو دليل شرعي. فقول هاي البينة المستندة إلى الدليل الشرعي تقدم على البينة المستندة إلى الأصول العملية، قدمت المستندة إلى الدليل الشرعي. وتفصيل هذا المبحث في علم الأصول أنه إحنا عدنا في الرتبة الأولى العلم، في الرتبة الثانية الأدلة، في الرتبة الثالثة الأصول العملية. العلم إذا أكو ما يخلي مجال لأي شيء، لا للدليل ولا للأصل العملي. إذا تعارض الدليل والأصل العملي منو مقدم؟ الدليل مقدم. الدليل مثل شنو؟ مثل قول ذي اليد، هذا دليل. الأصل العملي مثل أصالة الطهارة ومثل استصحاب الطهارة. مسألة ثمانية، إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر، اثنين مقابل أربعة، ما الحكم؟ اثنين في جانب، أربعة في جانب، ما الحكم؟ بعض الفقهاء يقولون يتساقطان، لأن هذا حجة ذاك حجة، حجة عارض حجة فيتساقطان. لكن الوالد وصاحب العروة رحمة الله عليه يقول لا، اثنين مقابل اثنين يتساقطان، فيبقى اثنين فيثبت قولهما. يمكن بل لا يبعد، لا يبعد فتوى تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الاخرين. فاذا اثنين قالوا نجس، اربعة قالوا طاهر، شنو يصير بالنتيجة؟ طاهر. إذا اثنين قالوا طاهر، أربعة قالوا نجس، شو يصير بالنتيجة؟ نجس. الأربعة يقدم بهذا الترتيب، أن اثنين يتعارض مع اثنين فيتساقط، فيبقى اثنان بلا معارض فيقدم كلامهما. مسألة تسعة، كيف تثبت الكرية؟ أن نعرف أن هذا الماء كرون. الجواب بالعلم الوجداني، تشبر الحوض تشوف أنه كر، والبينة يعني قول رجلين عادلة. الشيء الثالث قوله صاحب اليد، صاحب البيت يقول لكم أن هذا الحوض كر، اعتمد على كلامه. الطريقة الرابعة إخبار العدل الواحد، إذا عدل واحد عادل قال لكم هذا كر، اعتمد على كلامه. المسألة الأخيرة، يحرم شرب الماء النجس. المراد بالماء النجس يعني الماء المتنجس، الأعيان النجسة يعني عين البول وعين الدم. بحث يجي إن شاء الله في مسألة 33. كلامنا الآن في الماء المتنجس، يعني ماء وقعت فيه قطرة بول، هذا الماء ماء متنجس، يحرم شربه طبعا، لأن المتنجس يجب الاجتناب عنه، والرجز تهجر، أو بقية الأدلة. إلا في حالة الضرورة، إلا إذا واحد مضطر، إذا ما يشرب الماء المتنجس يموت من العطش مثلا، ما حكمه؟ يشرب الماء المتنجس. أو تتلف قوة من قواه، يعمى عينه مثلا، ما يخالف يشرب. هل يمكن سقي الماء المتنجس للحيوانات؟ نعم ما في إشكال، لأن الحيوانات وتكليف ما عليها فما يخالف تسقيها للحيوانات ما في إشكال. هل يمكن سقي الماء المتنجس للأطفال؟ مو عين الدم، مو عين البول، هذا بحث بعدين يجي. الماء المتنجس يمكن سقي للأطفال؟ الجواب نعم أيضا. ليش؟ لأن الطفل ما عليه تكليف، فأنت تسقيه إذا الشرب التنجس اسقيه للأطفال ما في إشكال. الوالد في الحاشية يقول بشرط عدم الضرر لهم، أنه لا يكون مضر، أما إذا كان مضرا لهم فلا يجوز للشخص أن يوقع الطفل في الضرر. الشيء الآخر، هل يمكن أن تبيع الماء المتنجس؟ الجواب لا إشكال في ذلك مع الإعلام، يعني أن تخبر المشتري أن هذا الماء ماء متنجس، أما بلا إعلام فلا يجوز. المشتري شو يسوي بهذا الماء المتنجس؟ ها؟ يطهره ويستفيد منه، او يستعمله في سقي حديقته مثلا او ما اشبه ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.